عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن وغيرهما. حديث جميل جدا بنحتاج إليه في كثير من الأحكام الفقهية، ويدل على سماحة الشريعة ويسر الشريعة الإسلامية. إن الله تجاوز لي عن أمتي، ربنا تجاوز للأمة عن ثلاث أشياء، يعني لن يحاسبها عليها. أول حاجة الخطأ. يعني إيه الخطأ؟ ساعات أنت بتعمل الشيء غير متعمد، يعني ساعات ناس كفيرة تسأل يقولك والله أنا حلفت على حاجة كنت فاكرها صح، واكتشفت بعد كده إن أنا الموضوع ده ما كانش صح، هل علي كفارة يمين؟ نقول له لا، ليس عليك كفارة يمين، قال والله الفلوس في الدرج، وبعد كده افتكر، كان فاكر ان الفلوس في الدرج، وافتكر بيبص ملقاش، افتكر انه كان مخطئ. طب كده يعتبر حنث؟ نعم، لكنه اخطأ. والرسول بيقول ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ، لدمت مش متعمد فليس عليك شيء. ساعات انت بتتمضمض في رمضان فبتلاقي ايه غصب عنك شربت ميه، تغسل سنانك شربت ميه. وينفع اغسل سناني في نهار رمضان؟ نعم على الراجح يجوز، لكن تتحرى الا تبتلع شيء. فاذا ابتلعت شيء بدون عمد خطا يعني، نعم كمل صيامك، صيامك صحيح، لان هذا خطا وليس تعمدا منك. والله يقول: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. شوف رخصة جميلة أو يسيرة أو الحمد لله. ودي قاعدة يا جماعة بالنسبة لموضوع الصيام بالذات، عشان طول الوقت الناس تلاقي اللي بيتف واللي مش عارف الآن ومتوتر. ما تقلقش، أنت تؤاخذ فقط إذا تعمدت أن تفطر، تراب جه في بقك مش عارف ومعرفتش تطلع بلعته على طول، وأنت بتتمضمض بلعت مش عارف، كل ده ليس عليك في شيء ما دام مش متعمد. تقلقش من موضوع الصيام ده خالص وما توسوسش فيه، لانه امره يسير. جبت بنفسك الطعام ولا وكلته هو ده اللي يفطر، تعمدت اللي انت تفطر، الاخطاء لا تؤخذ عليها. طب دي ربنا سامحنا وتجاوز لنا عن الخطا. اتنين، والنسيان. لو عملت شيء وانت ناسي ليس عليك شيء، برضو في رمضان كلت وشربت ناسين ليس عليك شيء. وفي بعض الناس بتفرق بين صيام النافلة وصيام الفريضة، يقول له لا انت بقى ده صيام نافلة، انت كلت وانت شارب ناسي، لا خلاص كده افطر كده ما ينفعلكش الصيام. لا، الكلام ده غلط. النسيان رخصة عاملة في صيام الفريضة وصيام النافلة. مدام نسيت وشربت وكلت في فرض او نافلة، كمل صيامك وصومك صحيح، لان ربنا تجاوز لنا عن النسيان والحمد لله، فما فيهاش مشكله خالص. برضو من الاسئله الكثيره بس للنقطه الاولى، نقطه الخطا. صحيت الصبح كل وشربت، فاكر الفجر ما اذنش، واكتشفت انهم بيقيموا الصلاه، كده صيام باطل؟ نافله او فريضه؟ صيامك صحيح على الراجح. ليه؟ وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به. انت يا ابني اخطات، انت ما تقصدش تفطر. برضو انا افطرت فاكر ان المغرب اذن وفوجئت او سمعت الاذان بتاع الراديو وبعد كده اتلخبطت، بس انا كنت مش مقصر، انا مدرك 100% المغرب اذن، واكتشفت بعد كده ممكن فاضله لسه دقيقتين. صيامك صحيح على الراجح، لان هذا من الخطا والخطا معفو عنه. ترخص عامه في كل الاشياء. يبقى الخطا واحد، اتنين النسيان، وقلنا برضو نسيان صيام الفريضة أو نافلة أو برة موضوع الصيام خالص، نسيت في أي شيء لا تؤخذ على هذا النسيان، وهذا من رحمة الله بنا. ثلاثة، وما استكره عليه. يعني أنت أكرهت على شيء، لا اعتبار لأفعال المكره. يعني واحد وقفك على الدائري وراح حاطط الرصاصة المسدس في دماغك وقالك بيع العربية دي، اكتب لي عقد أهو، لا يترتب عليه اثار هذا العقد، لا يترتب على هذا العقد اي شيء، لان ده بسبب إكراه عليك. ده معنى وما استكرهت كرهت عن الشيء. لو أخوك جاب لو أخو مراتك جاب بلطجية وراح مكتفك وقال لك طلع أختي لا مراتك وتلفظت حتى هو أنت طالق هو لا يقع الطلاق على الراجل لأنك إيه مكره وأفعال المكره غير معتبرة. لازم تكون راضي. لو واحد فتح بوق كده وبيهزر معك ودخل لك مية عشان تفطر في النافلة مثلا وشربت وبلعته ليس عليك لأنك مكره. راجل أكبر زوجته على الجماع في رمضان بس أكبرها كتفها مش بقى لا طب أزعل منك لا لا تطاوعه في ذلك إنما أكبرها هو عليه القضاء والكفارة والقصة الكبيرة دي وهي ليس عليها شيء ولا حتى تقضي اليوم مع أن حصل جماعه لكن ليس عليها شيء لأنها مكرهة ليس عليها شيء. وفي النافلة لو جامع زوجته في النافلة خلاص هم أفطروا ما فيش مشكلة ليس عليه أي شيء لو نافلة لا كفارة ولا قضاء حتى دي نافلة هو قرر وخلاص قال له بلاش اليوم ده بكرة فيش مشكلة خالص لأن النافلة ليس عليه يعني أنت أمير نفسك. يبقى ثلاث أشياء الشرع تجاوز عنها الخطأ والنسيان والإكراه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.